بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت يا عزيز ويا رحيم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فنحن اليوم في رحاب كتاب جليل وعالم قدير، من خلال استشارة أهل العلم وأهل الفضل ارتأوا أن نخصص هذا الدرس لكتاب شرح شذور الذهب للإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله. هذا الكتاب الذي لا عصيته منذ تأليفه في القرن الثامن للهجرة، وربما طغت شهرته على أغلب الكتب التعليمية. كتاب شرح شذور الذهب ذا عصيته وانتشر لدى العلماء جميعا، وهذا الانتشار كأنه حجب الكثير من الكتب. لدينا كتب تعليمية، منها كتاب اللمع للإمام أبي الفتح عثمان بن جني، كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي، كتاب الواضح لأبي بكر الزبيدي أحد علماء الأندلس. هذا الكتاب الذي أعجب به الإمام ابن حزم، فقال على طالب العلم أن يكتفي من كتب النحو بالضروري، واختار هذا الكتاب. الإمام ابن حزم اختار لأهل عصره، القرن السادس، اختار لأهل عصره كتاب الواضح بالنحو لأبي بكر الزبيدي. بعد ذلك لدينا كتاب الجمل للإمام الزجاجي، وله شهرته أيضا، كتاب تعليمي. كتاب الجمل للخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب الفصول الخمسون لابن معطي الزواوي المغربي. كل هذه الكتب كتب تعليمية. الآن جاءت شهرة ابن هشام، وجاءت شهرة كتب ابن هشام، ماذا فعلت ببقية الكتب؟ الشهرة لكتب ابن هشام. طبعا في حياتنا الحظ لبعض الناس دون آخرين، وكذلك الحظ لبعض الكتب دون كتب أخرى. الإمام ابن هشام أيها الأكارم له ترجمة قيمة في كتاب الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، من وفاء أمتنا في التأليف أنهم توجهوا لإبراز التراجم المهمة لكل صنف من أصناف الأمة، التراجم المهمة لكل صنف من أصناف الأمة. التفسير، لدينا طبقات المفسرين، الحديث عن علماء الحديث النبوي الشريف، كتب خاصة ترجمت علماء الحديث، علماء التاريخ، وهكذا. في مجالنا، في مجال علم النحو، لدينا كتب خاصة أفردها أصحابها للحديث عن أشهر علماء النحو واللغة والصرف. من هذه الكتب لدينا كتاب بغية الوعاة للإمام السيوطي. بغية الوعاة، الوعاة جمع واع، واع الإنسان الواعي، ما جمع واع وعاة، جمع تكسير. بغية الوعاة للسيوطي. عندنا كتاب إنباه الرواة، إنباه الرواة على أنباه النحاة، أنباه جمع نبيه للإمام القفطي. إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفتي وغير هذه الكتب. ماذا قال الإمام ابن حجر وهو من أقرب الناس زمنا إلى الإمام ابن هشام؟ ماذا قال في ترجمته القيمة؟ انظروا إلى هذا الكلام الرائع بعد أن بين لنا الاسم الكامل والنسب له: عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام جمال الدين أبو محمد النحوي الفاضل المشهور، ولد في ذا القعدة سنة 78 للهجرة. ولزم الشيخ بدأ يذكر من شيوخ هؤلاء، الشيوخ الذين تتلمذ عليه شهاب الدين عبد الله عبد اللطيف بن المرحل، وتلا تلا القرآن على ابن السراج، وسمع من ابن حيان ديوان زهير بن أبي سلمى. نقول أبو حيان ونقول ابن حيان في ترجمة أبو حيان الأندلسي، يقولون أبو حيان الأندلسي أكبر علماء الأندلس، وفي ترجمته يقولون ابن حيان نسبة إلى أحد أجداده. قال سمع من ابن حيان، والصواب هو الأشهر، سمع من أبي حيان أثير الدين ديوان زهير بن أبي سلمى، ولم يلازمه ولا قرأ عليه، وحضر دروس الشيخ تاج الدين التبريزي، وقرأ على الشيخ تاج الدين الفاتهاني جميع شرح الإشارة في الفقه هذا الكتاب. ماذا قال؟ أتى باختصار عن كتبه، هذا الاختصار نحن بحاجة إلى أن نتوسع فيه. قال: وله تعليق على ألفية ابن مالك، الإمام ابن هشام له تعليق على ألفية ابن مالك ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب، اشتهر في حياته وأقبل الناس عليه. الآن انظروا إلى لمحة الثناء العاطر على سيرة الإمام ابن هشام من الإمام ابن حجر في كتاب الدرر. قال: وتصدر الشيخ حين ندرس أيها الأكارم هذه الألقاب، الشيخ الفاضل القدوة صدر الأفاضل، كل مصطلح له تعاريف عديدة، كل مصطلح له تعاريف عديدة. من هذه التعاريف اللطيفة: كيف تعرفون الشيخ؟ هل ننظر إلى سنه؟ هل ننظر إلى بركة علمه؟ هل ننظر إلى فضله؟ هل ننظر إلى آثاره؟ مما قيل في تعريف الشيخ: الشيخ من وجدنا عنده فائدة ومائدة وحكمة زائدة. شوفوا انتم تضحكوا من تعاريف الشيخ: من وجدنا عنده الفائدة والمائدة والحكمة الزائدة. هذه قالوها في ترجمة الإمام ابن هشام. قال: وتصدر الشيخ جمال الدين لنفع الطالبين. هذا أمر مهم يا أيها الأكارم، حين ينوي المدرس: اللهم اجعل هذا العلم في سبيلك، يا رب أنا أريد أن أنفع المؤمنين في علمي وفي تأليفي، وراءه خير وراءه بركة. ذلك ماذا قال؟ لنفع الطالبين، وقبله ابن مالك وقبله سائر العلماء. وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البالغ والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف في الكلام والملكة التي كان يتمكن بها من التعبير عن مقصوده بما يريد، مسهبا وموجزا. ما رأيكم بهذا الصفات؟ يتمكن من الشرح والاستفاضة في أمر يحتاج إلى شرع واستفاضة، الأمر الآخر موجز، لكل مقام مقام. قال: والملكة التي كان يتمكن بها من التعبير عن مقصوده بما يريد مسهبا وموجزا مع التواضع. لو وجدنا مدرسا متكبرا هل ينتفع طلابه به؟ ما رأيكم؟ مدرس صاحب علم لا نظير له في العلم، متكبر والعياذ بالله، ماذا نفعل؟ هل ينتفع طلابه؟ سمعتم مني درسا أنا استفدته من الأستاذ عاصم بيطار رحمه الله. عاصم بيطار كان إمام أهل النحو، المعلم البارع، المعلم البارع في تدريس النحو وتدريس العربية. الجامعة كانت بأمس الحاجة إلى مدرس، وما معه دكتوراه، لكن يضع عشرات الألقاب في جيبه، ما معه لقب دال. الجامعة بأمس الحاجة إليه، ندب من التعليم الثانوي إلى الجامعة. ماذا يفعل؟ حضر هذه الكتب، أوضح المسالك، شرح ابن عقيل، كتب الصرف، طلاب الجامعة بأمس الحاجة إلى المدرس الذي يحترمهم، التحضير الكامل، الصلة. وضع هذه الكتب ليحضر. شاهده والده شيخ بهجة البيطار رحمه الله: ماذا تفعل يا بني؟ قال: يا والدي أحضر لطلاب الجامعة. قال له: حسنا، هناك أمر أهم. هذا قال. قال له: هناك أمر أهم. ما هو؟ قال له: اجعل بينك وبين الطلاب جسرا من المحبة. قال: اجعل بينك وبين الطلاب جسرا من المحبة. هذا الجسر حققه أم لا؟ طالب محو أمنية، وجد أسلوب الأستاذ عاصم، هذا الأسلوب الأبوي، أسلوب العطف، أسلوب النفع، كيف يكون الإقبال عليه؟ لا أقول طالب متفوق، طالب مستوى محو أمية لا يعرف الفعل من الفاعل ولو كان طالبا جامعيا، وجد هذا الأسلوب، الله أكبر. ذلك لاحظوا كل صفة أيها الأكارم، كل صفة ذكرت لابن هشام ما ذكرت جزافا. ما معنى جزافا؟ يعني من دون مقياس ولا ميزان. كلمة جزاف من دون مقياس ولا ميزان. تصدر الشيخ جمال الدين لنفع الطالبين وانفرد، هذه الأمور التي سببت له التميز، انفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البالغ. كلمة التحقيق حين يأتينا كلام ويقول: والحق كذا، هنا تظهر إيه؟ تظهر قيمة التحقيق، عدة آراء معينة لإعراب كلمة. في الصناعة قد تكون هذه الأوجه سواء، لكن أمامي المعنى الراجع، أمامي المعنى المرجوع، أمامي صناعة، أمامي معنى، أمامي بلاغة. قال: والتحقيق البالغ والاطلاع المفرط، الاطلاع المفرط على تفاسير القرآن، نعم، على كتب الأحاديث النبوية الشريفة، نعم، على كتب القراءات القرآنية، نعم، على كتب توجيه القراءات القرآنية. ذلك حين نجد في مغني اللبيب نجد بعض الآراء سجلها ابن هشام وقال: وقال الهذلي في الكامل، وقال الإمام الهذلي في الكامل، كتاب الكامل في القراءات الخمسين. الله أكبر، ما طبع هذا الكتاب ما وجد النور إلا قبل سنوات. المعروف عندنا في كتب القراءة السبعة في القراءة، النشر في القراءات العشر، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر. لدينا كتاب مفقود وهو أول كتاب في جمع القراءات، كتاب قراءات لأبي عبيد القاسم بن سلام من كبار علماء النحو واللغة. آخر كتاب الكامل في القراءات الخمسين، هذا الكتاب الذي وجد النور بيننا قبل سنوات. اطلع عليه ابن هشام أم لا؟ لذلك لاحظوا كلمة إيه؟ الاطلاع المفرط، الاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف في الكلام. هذه مزية المؤلفين، مؤلف أسلوبه في غاية الصعوبة، مؤلف آخر نرتاح لكل كلمة يكتبها، وهذا أسلوب ابن هشام. لو وجدنا، لو صنعنا مقارنة بين شرح ابن عقيل وأوضح المسالي، كلاهما فيه منهجية، لكن الروح التي وجدناها في أوضح المسالي ببساطة إشراق العبارة ما وجدناها في شرح ابن عقيل. وكل هذه الكتب على العين والرأس. والملكة التي كان يتمكن بها من التعبير عن مقصوده بما يريد مسهبا وموجزا مع التواضع، هذا الأمر المهم، مع التواضع والبر والشفقة ودماثة الخلق ورقة القلب. والله حين أقرأ هذا السطر أتصور أستاذ عاصم بيطار، أتصور الدكتور نازل المبارك. التواضع والبر والشفقة ودماثة الخلق ورقة القلب. قال لنا ابن خلدون، معناها الإمام ابن حجر من تلامذة من؟ من تلامذة ابن خلدون صاحب المقدمة الشهيرة. ألقى أو أعطانا الإمام ابن خلدون أبرز صفات الإمام ابن هشام. ماذا قال؟ ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام، أنحى من سبويه. الله أكبر، كلام من؟ كلام عالم خبير درس كتب النحو واللغة والفقه والتفسير وكتب التاريخ، أهم كتاب كما تعلمون. ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر، ابن هشام من مصر، عالم بالعربية يقال له ابن هشام. ما صفته؟ أنحى من سبويه. هذا الإمام له تصانيف عديدة سأذكرها بإيجاز لكم، ربما ذكرناها في درس مضى. الإمام ابن هشام كان عدد من الرسائل الجامعية توجهت لدراسة الإمام ابن هشام، وما أظن أن رسالة أحاطت بكل المبتغى الذي يريده طالب العلم. رسائل ماجستير، رسائل دكتوراه عن منهج الإمام ابن هشام. منهم من تخصص للحديث عن منهج الإمام ابن هشام في مغني اللبيب، منهم من درس بقية الكتب. إمام عظيم جدا، يعني لا يحيط به لا رسالة ولا رسالتان ولا أكثر. له ما يقرب من 40 كتابا، كتب مشهورة، شروح، كتب مفقودة نقل منها العلماء. ما رأيكم هذا التصنيف؟ له ما يقرب من 40 كتابا. من هذه الكتب ما هو مشهور بيننا وفي أيامه، لدينا كتاب اسمه الجامع الصغير. الجامع الصغير كتاب في النحو، كتاب تعليمي، كتاب قطر الندى. وستلاحظون دقة الاختيارات للعناوين، عناوين جميلة جدا. قطر الندى وبل الصدى، قطر الندى وبل الصدى من كلام العرب. شذور الذهاب، شذور جمع شذرة، الشذرة القطعة من اللؤلؤ، القطعة من الذهب تجمع على شذرات وشذور. عندنا كتاب سماه صاحبه شذرات الذهب، كتاب تراجم لابن العماد. شذرات الذهب كتاب تراجم لابن هشام. ماذا اختار؟ شذور. شذور جمع تكسير، وشذرات جمع سالم. نعم نعم. من هذه الكتب كان الإعراب عن قواعد الإعراب، صاحبناه لمدة 6 أشهر أو أكثر هذا الكتاب. الألغاز، كتاب الألغاز في اللغة والنحو والصرف، كتاب صغير الحجم. هذا طالب العلم المبتدئ أنا لا أنصحه بقراءته، لا. مرة من المرات أحد الطلاب وجه سؤالا للأستاذ عاصم بيطار في السنة الأولى. هذا السؤال هو أشبه بلغز، أظن قائله الزمخشري أو وجه للزمخشري. سلم على شيخ النحاة وقل له عندي سؤال من يجبه يعظمي. سلم على شيخ النحاة وقل له عندي سؤال من يجبه يعظمي. أنا إن شككت وجدتموني جازما، أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. أحد الطلاب أرسل هذا السؤال إلى أستاذ عاصم بيطار، وقد خصص لنا في الجامعة محاضرة غير الدروس الأساسية، عنونها ببحث وباسم جيد وطريف. ماذا قال؟ أنت تسأل ونحن نجيب. يا إلهي، هذا السؤال، هذا المحاضرة نافلة. خصص لنا محاضرة غير المحاضرات الأساسية، قال عنوانها أنت تسأل ونحن نجيب. أسئلة الطلاب بالنحو، إعراب القرآن، الصرف، تجمع هذه الأسئلة بكاملها والدرس حر. أتى بي هذا السؤال، قال له يا بني أنا لا أتعامل مع الألغاز. لاحظوا الإجابة، هذا الكلام درس لنا أن نبتعد عن الألغاز والصعوبة. علينا أن نحبب الناس بالنحو. مثلا إذا قلت لكم اشتريت دجاجتان كأستاذ، اشتريت فعل وفاعل، دجاجتان، أستاذ عربي عم تقول هالكلام. البائع اسمه تان، البائع اسمه تان، وأنا شو قلت لكم؟ اشتريت دجاجة تان، متى تان مضاف إليه؟ هذه الألغاز أيها الأكارم هي ممتعة، تحتاج إلى تفكير. نعم. قال الألغاز وهو كتاب في مسائل نحوية، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، طبع مرارا. هذا من بركة الكتاب، هذا أمر مهم، من بركة الكتاب لقديم أو معاصر، من بركة الكتاب أن يطبع مرارا. تكلمت عن الأستاذ عاصم، كتابه الكتاب الجامعي منذ 30 سنة لم يجرؤ مدرس، مع احترامنا لهؤلاء المدرسين، لم يجرؤ مدرس على تغيير الكتاب. هذا الوفاء للإسلام. ماذا قال؟ أوضح المسألة. طيب الآن ما السبب الذي دفع الإمام ابن هشام لهذا الكتاب؟ وجد الإمام ابن هشام أن ألفية ابن مالك هي قطب الدراسات النحوية في القرن 7 و8، القطب. العالم الأول ألف شرحا والثاني والثالث. قال أنا سأدلي دلوي، يحق له أم لا؟ قال أنا سأدلي دلوي. شرح لنا ألفية ابن مالك في هذا الكتاب الممتع، ما عنوانه؟ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك العبقية. فماذا قال؟ طبع مرارا وله شروح عديدة. التذكرة، هذا الكتاب نقل منه السيوطي في عدد من كتبه. هذا الكتاب مفقود، الكتاب مفقود، اسمه التذكرة. السيوطي نقل منه كثيرا. الشيخ خالد الأزهري الذي شرح أوضح المسالك نقل منه أيضا كثيرا. التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل، لاحظوا التحصيل والتفصيل لأي كتاب؟ لكتاب التذييل والتكميل. سنسأل عن كتاب التذييل والتكميل أم لا؟ كتاب التذييل والتكميل أضخم كتاب في النحو العربي. التذييل والتكميل لأبي حيان الأندلسي أضخم كتاب. لاحظوا كلمة أضخم بمحلها، ليست مني، كلمة أضخم ليست مني، من السيوطي. أضخم كتاب في النحو العربي. شرح كتاب التسهيل لابن مالك، شرح لأي كتاب؟ شرح لكتاب التسهيل لابن مالك. كتاب التسهيل مجلد واحد لكنه متن غزير العلم، كثيف العبارة. لا نستطيع أن نسقط من كتاب التسهيل كلمة ولا عبارة. توجه الإمام أبو حيان لشرحه. جاء الإمام ابن هشام وجد أن هذا الشرح فيه صعوبة، التذييل والتكميل فيه صعوبة، عليه استدراكات، فيه تخطئة. ألف كتابا ماذا عنوانه؟ التفصيل والتحصيل والتفصيل. هذا الكتاب أيضا من الكتب المفقودة للأسف. ذكرت الجامع الصغير، كتاب صغير الحجم يهتم به طلابنا حين يسألون عن بعض الكلمات. قال رسالة، رسالة في انتصاب لغة وفضلا وإعراب خلافا وأيضا وهلم جرا. أحد العلماء أو أحد طلاب العلم سأله يا ابن هشام ما إعراب العلماء حين يذكر أحدهم هذه الكلمة؟ مثلا الزكاة لغة. كل من يبدأ بالعلم، أي علم حتى في النحو، يذكرون المصطلح فيبينون اللغة والاصطلاح. الزكاة لغة. سألوا الإمام ابن هشام يا ابن هشام ما إعراب لغة؟ فكر وأملى رسالة واسعة ممتعة لإعراب هذه الكلمة الأولى. وسألتكم ما إعراب لغة؟ اسم منصوب بنزع الخافض. أنت طالب علم. الإعراب الثاني تمييز؟ لا، حال، حال، حال. المصطلح الثاني اسم منصوب بنزع الخافض، أصل الكلام. الإعراب باللغة، من اللغة. كلمة فضلا أقول لكم فلان لا يملك 100 ليرة فضلا عن 50 والـ1000 فضلا، خلافا نقول هذا الرأي أتى به خلافا لفلان. أيضا ما إعراب أيضا؟ الإعراب الأول مفعول مطلق، ابن هشام أورد إعرابين لها، الإعراب الثاني حام، تجدون هذا في هذا الكتاب. هلم جرا نستعملها أم لا؟ هلم جرا تركيب، هذا هلم اسم فعل وجرا مفعول مطلق. هذه الكلمات استغرقت من ابن هشام رسالة وطبعت، كل هذا مطبوع. قال رسالة في استعمال المنادى في 9 آيات من القرآن، النداء في القرآن واسع جدا، اختار الإمام ابن هشام أصعب آيات فيها إيش؟ منادى. هذا الكتاب مخطوط في برلين ما طبيع، الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية، توجه إلى كتاب اللمع للإمام ابن جني، كتاب تعليمي. هذا الكتاب ما خدم الخدمة اللازمة اللائقة، توجه الإمام ابن هشام ليشرح لنا الشواهد الشعرية في هذا الكتاب، سمى كتابه الروضة الأدبية. بعد ذلك شذور الذهب وهو متن تعليمي مختصر قام بشرحه، وسندرسه إن شاء الله بعد قليل. شرح البردة، يسمعون بالبردة؟ لمن البردة؟ لمن؟ لكعب سيدنا كعب بن زهير، صحيح. بان السعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. هذه القصيدة الرائعة كانت أشبه بحماسة لأكثر من 30 شاعرا نسجوا على منوالها، تصوروا قصيدة بان السعاد. لدينا كتاب اسمه المدائح النبوية للنبهاني، المدائح النبوية للإمام النبهاني من علماء بيروت متأخرين، جمع لنا القصيدة الأولى قصيدة سيدنا كعب بن زهير، بعدها ماذا؟ أردف هذه القصيدة ب30 قصيدة بدأت بكلمة بان السعاد. الله أكبر، لاحظوا، والفضل لمن؟ والفضل للمتقدم. المهم هذه القصيدة الرائعة وطلابنا يدرسونها في السنة الثانية، أظن طلاب الأدب العربي في مجال الأدب الإسلامي يدرسونها في السنة الثانية، الأدب الإسلامي نموذجا قصيدة بان السعاد، قصيدة قيمة، عدد الأبيات جاوز 60. ماذا فعل الإمام ابن هشام رحمه الله؟ وجد هذه القصيدة الرائعة، قام بشرح المعاني، اللغة، الإعراب، كتاب كامل لشرح 60 بيتا. الأمر الأهم يا أيها الأكارم، الأمر الأهم، أعجب بهذا الكتاب شرح بان السعاد، أعجب عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب، ماذا فعل؟ وضع حاشية قيمة، هذه الحاشية في 3 مجلدات، كل مجلد في 800 صفحة. الله أكبر، قصيدة في 60 بيتا، لكن قصيدة غراء في مدح المصطفى، قصيدة غراء. أعجب بها أولا ابن هشام في كتاب، هذا الكتاب توسع نفس عبد القادر البغدادي فوضع حاشية قيمة، ما ترك جزئية في اللغة ولا في الصرف ولا في العروض إلا أتى بها. هذا الكلام القيم. له كتاب سماه قطر الندى، كتاب تعليمي أيضا، ثم شرحه. توجه إلى بعض كتب شيخه أبي حيان، ومنه من هذه الكتب اللمحة، أظن اللمحة البدرية، اللمحة البدرية. أبو حيان أندلسي له كتاب سماه اللمحة البدرية في علوم العربية، كتاب تعليمي صغير جدا. أعجب به ابن هشام فقام بشرحه بمجلدين. له كتاب سماء العلماء مختصر الانتصاف من الكشاف، الكشاف الإمام الزمخشري. له عدد من الحواشي، منها حاشية للإمام الإسكندراني ابن المنير الإسكندراني، ابن المنير الإسكندراني عالم منصف من علماء القرن الثامن أيضا. أعجب بهذا الكتاب الإمام ابن هشام فاختصر هذا الكتاب، وللأسف هذا الكتاب مفقود، هذا الكتاب مفقود. خير كتاب تعرفونه، مسك الختام في هذا الدرس، مغني اللبيب، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. هذا الكتاب وحده كما قلت قبل قليل استحق رسائل ماجستير ودكتوراه. له عدد من الشروح قاربت 20. مغني اللبيب لأهميته، لقيمته، لتفرده بالمنهج والعلم والإعراب والذكاء، له أكثر من 20 شرحا. هذا الكتاب، هذا مجمل الحديث عن عالم جليل وعن بعض كتبه، حتى يتيسر لنا الطريق لنعيش الخطوات الأولى مع كتابه التعليمي الذي قال عنه العلماء شذور الذهب: كتاب جليل القدر عليه المعول في علوم العربية. هذه الصفة ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون. ماذا قال؟ شرح شذور الذهب: كتاب جليل القدر عليه المعول في علم العربية. ثم ذكر الشروح المتنوعة لهذا الكتاب. نكتفي بهذا القدر. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.